شهيد يا مصري ويلي ميساسي لتترى نبي معتبر نبي معتبر نبي تندي اخست يا ما ابرا لك وسرى نبي معتبر نبي معتبر نبي دخبل امات احوال بي وورا دسن كارون وحال بي وورا يو ببل بسدر ترى درومي لسنقر نبي معتبر نبي معتبر نبي شهيد يا مصري ويني ميساسي لتترى نبي معتبر نبي معتبر نبي تندي اخست يا ما ابرا لك وسرى نبي معتبر نبي معتبر نبي ستا سنات باندي قربان شوا زلمي قربان پس بن قرآن شوا تشفعت تقبل يتوكرا قمر نبي معتبر نبي معتبر نبي شهيد يا مصري ويني ميساسي لتترى نبي معتبر نبي معتبر نبي تندي اخست يا ما ابرا لك وسرى نبي معتبر نبي معتبر نبي پردی راغلی ورزی سختی زمر دا تینگی ندی تشتی دا ایمان زو دا امدد رب کوئی لبرا نبی معتبر نبی معتبر نبی شهيد يا مصري ويني ميساسي لتترى نبي معتبر نبي معتبر نبي تندي اخست يا ما ابرا لك وسرى نبي معتبر نبي معتبر نبي دا اتفاق ربت دعا اكرم حمراج دمين اتمنى اكرم امت غافل لورور وليك وي اكسر نبي معتبر نبي معتبر نبي شهيد يا مصري ويني ميساسي لتترى نبي معتبر نبي معتبر نبي تندي اخست يا ما ابرا لك وسرى نبي معتبر نبي معتبر نبي شهيد يا مصري ويني ميساسي لتترى نبي معتبر نبي معتبر نبي تندي اخست يا ما ابرا لك وسرى نبي معتبر نبي.